بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذبت قوم نوح المرسلين. وقلنا أن القوم يطلقوا على الرجال لأنهم هم الذين يقومون بمصالح حركة الحياة. وجاء في آية تانية فصلها وقال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا. يبقى القوم غير الإيه؟ النساء. ليه؟ لأن هم اللي يقومون لحركة الحياة. ولذلك قلنا قديما لأن الله سبحانه وتعالى حينما وعظ آدم بأن الشيطان عدو له لأنه أبى أن يثبت، وقام الجدل بين الله وبين إبليس، قال له: هو عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما. يبقى الكلام لسه على إيه؟ اثنين. كان الأصول بقى في عرف الكلام البشر: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا. ما قالش فتشقيا، فلا يخرجنكما انتوا الاثنين فتشقى. من اللي يشقى بقى في حركة الحياة؟ هو الرجل. بيكرم المرأة انما هي عايزة تشقى، هنعمل ايه بقى؟ كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، ده هم كذبوا نوح. المرسلين من هم؟ كانوا مؤمنين من قبل ادم وابراهيم والى اخره. قال لك لا، لان الرسل عن الله انما جاءوا في اصول ثابته تتصل بالعقيده والاخلاق لا تتغير في اي دين. ما فيش الجنك الكذب كان معظم هنا وجي احل هنا ابدا. الخلق كله والعقائد امور ثابته، واصول الاحكام كلها متفقين فيه. فمن كذب رسوله فقد كذب كل الايه؟ كل الرسل. ولذلك ايه؟ قولوا امنا بالله وما انزل الى اخره، مش كده؟ لا نفرق بين احد. اما الاختلاف المناهج، قال لك ده اختلاف في التشريعات اللي بيقتضيها تطورات المجتمعات، انما العقائد والاخلاق الكريمه هي هي لم تتغير. فالذي يكذب رسولا في شيء من هذه الأشياء كأنه كذب مين؟ ولذلك هتيجي لازمة في كل الرسل اللي هيجوا بعدين، كل حاجة يقول المرسلين المرسلين المرسلين. ليه؟ لأن الذي يكذب رسوله فيما اتفقت فيه الأديان والعقائد وأخلاق كل ذا يبقى كأنه كذب الإيه؟ كذب الرسل كلهم. إذ قال لهم أخوهم نوح. كلمة أخوهم دي معناها أنا ما جبنالكوش حد أجنبي من برة، ده أنا جايب أخوكم عشان أنتوا عارفين نفسيته، عارفين وسطه، عارفين أخلاقه كانت شكلها إيه. طب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إني رسول، في ناس آمنت بيه على طول كده. خديجة بمجرد ما قال لها إيه آمنت، هو كان قال لها قرآن. سيدنا أبو بكر كان قال له قرآن، اللي امنوا الاوائل دول ما قالش لهم قران ولا بتاع، ما فيش لسه حاجه. ما اللي امنوا؟ قال لك لانهم اخذوا من تاريخه الذي يعرفونه قبل ادعاء الرساله ان ده مش ممكن يكون كذب على ربنا، لانه ما كذب على الخلق فكيف يكذب على الخالق؟ ازاي ده معقول؟ ولذلك سيدنا ابو بكر يقول له: اخذ امنت على طول كده اسال الله؟ طب انا جربت عليه كذا؟ لا. طيب اذا كان ما جربتش عليه كذا، مش من هتكذبوا فيه بقى؟ بس ثوابه. ولذلك ستنا خديجه رضوان الله عليها تعتبر اول فقيهه في الاسلام، اول عالمه اصول. ازاي؟ لما قال لها: يا خديجه انا خايف لا يكون اللي جاي لي ده رقي من السماء ولا حاجه يفسد عليا تفكيري ولا عقلي. شوف شوف العظمه. قال لكم انك ايه؟ انت ماضيك ايه؟ انت قال له ايه؟ عددها بقى. انك لايه؟ تصل رحمك وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، مش كده ولا لا؟ وتحمل الكلب والله لا يخزيك الله أبدا. هذا معقول؟ إذن أخذت من دليل التصديق من إيه؟ من الحج. أهدي رسول من أنفسكم، رسول من إيه؟ يعني ما جبتوا الكهش ملك زي يا أغبية ما كنتوا عايزينه يجي ملك، ما ينفعش الملك. ما جبتوش من جنس تاني قلتوا اسقط على عند العرب كده ويعمل لهم رسول، ده من أنفسكم عارفين وعارفين ماضيه وعارفين الأنس به وإلى آخره. يبقى كان يجب ان كنتوا تقابلوه بايه؟ مش بالشناعه اللي انتوا بتقابلها دي، كان يجب على الاقل تمكنوه من ان يقول، وتمكنوا عقولكم من ان تفهم، ما تسكنوش بهوى. ليه؟ لان اللي بيتعب الناس في استقبال الحق ايه؟ ان جفهم وقلبهم مشغول بباطل. ما دام الجف مشغول بباطل مش ممكن الحق يدخل. لا، عايز تبحث مساله طلع الباطل المعتقد من قلبك، وابحث المسألة بعقلك اللي قلبك يسمح له انه يدخل. انما ده حتى في الماديات ما فيش ممكن حيز يسع شيئين اثنين ابدا. ولذلك يقول لك عدم التداخل في الاشياء اللي عايزه حيز. انت لما تيجي تملأ قارورة مية، ماذا يحصل؟ حطها في المية كده، ايه اللي بيحصل؟ تبقى بقى يعني قبل ما يدخل المية لازم يطلع الهواء، او هو الهوى برضو الهوى. طلع الهوى من قلبك، ولو اتبع الحق اهواءه لفسد الصواب. انت ولذلك لما يكون الخرم ضيق قوي زي بتاع الكولونيا، طب حط ازازه الكولونيا في الميه شوف هتتملي ولا ما تتمليش. لا يمكن الا ان جبت بقى ابره وبتاع حقنه كده وحطيتها فيها. ليه؟ لان الخرق ما يسعش، هوى يطلع وميه تنزل. لكن لما تكون واسعه كده يبقى هوا ايه. طب تعالى كمان هات صفيحه عايز تفتحها زيت ولا اي حاجه، وخرقها خرق واحد، واقعد مي خرق ضيق يعني، انما خرق واسع ما يتمش بقى، هيبقى في مجالين. انما خليه خرق ضيق كده بمسمار لبوس وميلها، مش ممكن ينزل منها حاجه. تقوم تعمل ايه؟ تيجي في الناحيه الثانيه وخرقها خرق ثاني، يقوم ده يدخل منه الهوا وده يطلع منه، يدخل منه الماء ولا يطلع منه الهواء. يبقى هذا في الهواء المادي، في الهواء المادي. ولأمر ما سمي الهواء هواء. ليه؟ أم قال لك لأنه هو ده اللي بيفسد. كما أن الهواء اللي احنا بنشوفه ده إن جاء من جهة واحدة يعطب يموت. اللي حاطط المباني اللي بتشوفه والجبال العالية وناطحات السحاب ما تقعش، إيه اللي حافظها؟ اوعى تقول ده اسمنت ومش اسمنت وكلام. اللي حافظها ان الهوى جاي لها من كل جهه، لو فرغت الهوى من جهه تروح مقلوبه على طول. ولذلك انت مش بتسمع في التدمير تفريغ الهوى او تفريغ الهوى. تعالى شوف الهوى ده اللين ده الغالي ده، هو قوته ايه شكله، القوه بتاعته ايه شكله. الاوتوموبيل بتاع اللور اللي يبقى كام عجله وكلها مليانه هوى، والهوى هو اللي شايل، مش هو الهوى. لو طلع منها الهوى كده تنخي ولا مش عارف، يبقى الهوى هو اللي ايه؟ يبقى الهوى قوي ولا مش قوي؟ فكذلك الهوى ان راح للباطل يبقى قوي وعارف في الحق. ولذلك ماخوذ حتى منه السقوط، هوى يهوى وهوي يهوى، الاثنين هويه الدلو يعني. اذ قال لهم اخوهم نوح، يبقى اخوهم جاي عشان يحنن قلبهم ويعرفهم ان له بهم ماض ويعرفونه ويعرفون طريقته في الاخلاق وعارفين انه يكذب ولا ما بيكذبش. نعم، سيدنا ابو بكر كنا بنقول ايه؟ قال اذا كان ما كذبش على الخلق هيكذب على ربنا يا اخي، مش معقول. اتاني سيدنا رسول الله فيما روي عنه قال كنت انا وابو بكر في الجاهليه كفر في رهان، يعني في خصال الخير، فسبقته الى النبوه فاتبعني، ولو سبقني لاتبعته. امال صديق ايه وخد المنزله دي ازاي وخد ولذلك لما جم قالوا له صاحبك بيقول انه اسري به الى بيت المقدس وعرج للسماء، وقف هو وقف في القضيه ما وقفش، قال ان كان قال فقد صدق، ان كان قال. قالوا له انت بتقول ما وحب يعللها بقى تعليل فلسفي، قال انا صدقت في خبر السماء ينزل الي بالوحي، اكذبه ليه في ان ربنا يصعده؟ ايه ودي فيها ايه يعني؟ ما فيش حاجه، مش عجيب. اذا كل ده تاخده من ايه؟ من اشاره اذ قال لهم اخوهم، مش اجنبي عنهم ولا واحد غريب ولا اخو، عارفين تاريخ وعارفين اخلاق وعارفين كل حاجه. اذ قال لهم اخوهم، هنا بقى العباره اللي هتيجي على لسان كل رسول اول ما يبقى تقول الا تتقون، نشوف كلمه، نحلل كلمه الا تتقون. لما تسمعها كده هتقول يعني معناها ايه؟ تقول الى اتقوا الله، زي ما الواد المهمل في دروسه يقول له الا تذاكر، يبقى معناها كانك بتقول له ايه؟ ذاكر. ازاي بتيجي؟ قال لك دي من ادوات اسمها ادوات التحضير. التحضير يعني الحث على الفعل. لولا تكرم أباك ألا تنزل ضيفا عندي، ألا تستقبل فلانا بالبشاشة، كل دي بتحث على أنه إيه يعمل دي. فألا من أدوات الإيه؟ الحث. لكن من أدوات الحث عايزين نفصصها كده علشان نعرف إزاي حد. لو أنت جيت ودخلت بيت صديق لك، فأم ولد من الأولاد بينت عليك قالت لك أنت راجل طيب، والواد اللي عامل ده بنقول له صلي ما بيصليش، فكلمتين منك انت راجل طيب يمكن يسمع كلامك. خلاص طبعا الواد ما سمعش الكلام فيقعد، وبعدين يجي يقول له تعالى يا ولد انت ما بتصليش، بيستفهم بالنفس ايه الموقف بتاع الولد، يقول له ايه وما بصليش، يستحي ان يقولها. انما لما جيت على بعادتك كده تقول له يا ابني انت بتصلي، يقول لك نعم، ويقولها كده بفرح. انما تقول له تعالى يا ابني انت بتصليش، طب يقول ايه؟ ما يقولش ايوه ابدا، ما يقولهاش. يبقى معناها انك تنكر عليه انه ما يصليش. تعالى يا ابني انت ما بتصليش، ما يتكلمش. يبقى معناها انك انت تعجبت من انه لا يصلي. ما دام تعجبت من انه لا يصلي يبقى تطلب منه ايه؟ يبقى صلي. فتبقى كلمه الا تتقون معناها ايه؟ قولوا لي بقى انتم تنتوش ربنا. ولذلك لما تيجي تتعرض بواحد يكون ظلم حد يقول له ايه؟ انت ما تنتيش ربك، يعني معناها ايه؟ اتقي ربك يا اخي ولا تظلمش الراجل ده، ويجيبها بالنفس انت ما ايه؟ انت ما بتتقيش ربك، انت ما بتذاكرش دروسك. يبقى كأنك تعجبت وأنكرت ألا يذاكر، يبقى لازمها إيه؟ تبقى تعوز منه إيه؟ إنه إيه؟ يذاكر. يبقى ألا تتقون معناها أنكر عليكم أن تكونوا غير متقين، يبقى معناها أطلب منكم أن تكونوا إيه؟ الذي معنى أنهم يجي يفسروا ألا تتقون باتقوا الله. ليه؟ لأنك أنكرت ألا يفعلوا ذلك، وما دام أنكرت ديا يبقى تعيد المقابل. المقابل ايه؟ انه اتقى ربنا. انت هاد ما تذاكرش دروسك تبقى تعوز منه ايه بقى؟ ذاكر. يبقى كلمه الا كذا يبقى تفهم منها انها انكار للنفس، وما دمت قد انكرت النفس يبقى تريد الاثبات. الاثبات هنا لا تتقون يبقى اتقوا، خلاص كده الا تتقون. وبعد ذلك قول لهم ان كانت يعني عندكم غفله، اهو ربنا رحم غفلتكم وجاب لكم رسول وامين عشان يعلمكم، يقول لكم ايه الحكايه، رحم الايه الغفل ان تقولوا ان كنا ايه غافلين، فبعث لكم رسول، ورسول ايه امين، رسول جاي من عند ربنا عشان يديكم منهج حياتكم لانه هو اللي خلقكم ويجيب لكم المنهج. يبقى اتقوا الله، والله ارسلني رسول يحمل لكم وسائل الايه التقوى، ورسول امين مش هيشكوا في حاجه. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، شيل ألا تتقون وحطوا إيه؟ اتقوا. اتقوا اعملوا إيه؟ خذوا أوامر ربنا ونواهيه. أوامر ربنا نجيبها إزاي؟ قال أنا مرسول منه وأنا مرسول وأمين، فاسمعوا مني لن. ولذلك هيكررها، فاتقوا الله عن الصلح بقى. أنا أنكرت عليكم أن لا تكونوا متقين، وبعدين قلت لكم إن هتتقوا تطيعوا الله، واللي هتطيعوه باعتني، وانا رسول امين. ان ينشا من هذا كله ايه؟ فاتقوا الله واطيعون. يبقى جت بين اثنين، الا تتقون يعني اتقوا، خلاص. وما دام نتقي نعمل ايه؟ اللي يقول فيه افعل نفعل، واللي ما تفعلش ما نفعلش. نعرفها من ايه؟ لازم يكون رسول، واللي شايل الرسول ده من امر الامير. يبقى ينشا منه في الاخر ايه؟ فاتقوا الله واطيعون. ساعه ما يقول كده كل رسول هيقول الحكايه دي، الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون. كل رسول بيقولها، هتيجي في الموكب كله بيقول. هنا بقى ربنا جاب في الايه دي حاجه ما جاتش في النبيين اللي الاول اللي قبلهم، لا في ابراهيم ولا في نوح، اللي هي ايه؟ وما اسالكم عليه من اجر. ادي انتوا سمعتوا قصه سيدنا ابراهيم، جت منه الكلمه دي؟ ما جاتش. سمعتوها من نوح، من وموسى؟ لا من موسى ولا من مين؟ ولا ابراهيم. فاول كلام جاء عن نوح قال ايه؟ وما اسالكم عليه من اجر. يبقى كل رسول قال هذه الايه. كونك تقول للواحد انا مش هسالك اجر على دي، يعني معناها ان انا لو انت منصف كان اللي انا جايبه لك ده استحق ان اخد اجر عليه، لأنه شيء نافع لك، شيء نافع لك، وشيء أنا مش هاخد منك أجر لأنك ستقيمه بمقاييسك البشرية. أنا مش زاهد في الأجر ده، أنا هاخد أجر من مين؟ يبقى دليل على أنه عمل إيه؟ أنتم يا بشر لا تستطيعون أن تقوموا العمل اللي أنا بعمله، لأني بجيب لكم هداية تسعدكم في دنياكم تسعدكم في أخراكم. لما تيجي تقيمها هتقيمها بمقدارك، انما انا اجري على مين؟ يبقى انا مش زاهد في الاجره، بس انا مش عايزك انت اللي تديني اجرتي، لانك ستعطيني اجرتي على قدرك وعلى قدر فهمك للعمليه وعلى قدر امكانياتك، انما ربنا هو اللي يديني. انا هتروح حكايه الراجل بتاع الجزائر، راجل كباره، احنا ماشيين انا والمحافظ كده مررنا على راجل كده وضيف وراجل شيبه، واحنا كنا رايحين لعاصمه الجزائر، عاصمه الجزائر، فتنا على بلد اسمها مستغانم لانا واقف، فلما شاف السياره من بعيد اشار اليها. علامه ايه؟ يعني انه عايز يركب. فاحنا مشينا فتنا عليه، فانا قلت للمحافظ اللي هو الموجود ده، قلت له انت بتسوق وانا راكب قدامه الدكه اللي ورا فاضيه، خليه يركب ما فيش مانع. فكسكس العربية علشان ايه؟ وانا مديت ايدي من الخلف عشان افتح له الباب، ففتحت الباب وعملت له اتفضل. قام جه ناحية اللي بيسوق وقال له على كام؟ على كام يعني هتركبني بكام؟ الاجرة يعني. فالراجل ضحك، هو ده راجل محافظ، قال له لله يا شيخ. قال له غلتش اهي غلتها دي اجري على مين؟ يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى فاهم. وما اسالكم عليه من اجر، كلمه اجر هنا تدل على ان ما يقدمه للامه عمل نافع في عرف العقلاء كان يستحق ان ياخذ عليه اجرا، ولكن الاجر انتوا هتعملوه مش هيناسب العمليه، انما اللي يفهم العمليه ويقدر على ثمنها مين؟ ربنا. انا اخذ اجري من مين؟ اجري من الله. ولذلك هناك حيجي في ايه ثانيه يقول ايه؟ ام وبعدين يقول له ان تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، وانت قلت لهم يدينوا فلوس ومش قادرين يدفعهم فلذلك ما امنوش. ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. وما اسالكم عليه من اجر إن أجري إلا على رب العالمين، لأنه هو اللي يقدر يكافئ العملية لأنه هو اللي علمها. وكان الأصول هو ما يعملش لأن العبادة بتاعتكم مش هتنفعه حاجة، إنما لأن رب العالمين تبرع بالخلق من عدم وتبرع بالإمداد من عود، مو خلق لي الرزق والبتاع ده، مع أنه مش هينتفع بحاجة، يبقى لكم ولا مش لكم؟ لصالح. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين والربوبية تقتضي ايه؟ تقتضي عناية وتقتضي نفقة وتقتضي خلق من العدم والامداد من العدم وكل دي. اللي عمل كده يديه الاجرة. انت بقى قاعد كده في البيت وبعدين جاي صديق لك السواق بتاعه وجايب لك هدية كده حد كده، والله فلان بعتني لك، بس العربية كانت تاكس، قمت انت حطيت ايدك في جيبك وتديله 5 جنيه أجرة ايه؟ أجرة التاكسي. فهو لما يبقى عنده زمن يقول لك لا لا، اللي بعتني اداني، اللي بعتني اداني، خلاص انتهت المسألة. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري، إن بمعنى ما يعني نافية، إن أجري إلا على رب الايه؟ العالم. وبيدفع أجرة على شيء ما يعودش عليه هو، يعود عليه كنتم. شوفوا بقى الكرم الهائل. فنتيجة لهذا يعيد تاني، فاتقوا الله وأطيعون. قال لك ده حاجة تشجع، هتاخد عملية نفع بدون أجرة، بدون إيه؟ ده أوكازيون دي. يبقى إن كنت أنت تخاف من الأجرة الأول، أنا بقولك مش هناخد أجرة، تبقى تقبل ولا ما تقبلش. فاتقوا الله وأطيعون. ساعة ما يقول وأطيعون أنا ماليش طاعة ذاتية، فأطيعون لأني رسول من قبل الله، رسول من ايه؟ من قبل الله. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الأرذل جمع رذل، الرذل هو الرديء من الشيء، رذال الفاكهة اللي بيبقى معطب واللي مش عارف ايه بتاع كل حاجة، اللي احنا نسميها في عرفنا النقابة، اسمها ايه؟ النقابة. احنا نؤمن لك، احنا سادة ونؤمن لك وقد آمن بك الأرذلون. هتيجي بقى في الصورة، في صورة تانية يقول له ما نراك إلا بشرا مثلنا، هذه واحدة، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ما جابوش البشرية هنا، جابوا بس إيه؟ إنهم الأراذل. اللي هم إيه الأراذل؟ اللي في عرفهم الفقراء أصحاب الحرف، إن ما لهمش جاه، اللي لا يؤبه لهم، وهم دول صحيح بيبقوا جنود الرسالة في الأول لأنهم هم المطحونين من المجتمع الفاسد، فما بيصدقوا واحد يجي يعدل موازين المجتمع. نعم. قالوا أنؤمن لك. شوف هو قال لكم أمنوا بي، ده أنتوا بتأمنوا بالله، وأنا دخل إيه؟ ده لا برسوله ولا غيب، برضه عدم فهم. أنؤمن لك والذي أنؤمن لك أي يصدقك، لأن إحنا قلنا إن كلمة آمنة بتستعمل في معاني متعددة، وآمنهم من خوف، وآمن بالله، وآمن له يعني صدقه. فما آمن لموسى إيه؟ إلا إيه؟ إلا ذرية. آمن له أي صدقه، مش آمن به، لا ده باللام دي، فالإيمان يبقى بالله. لكن آمن لك، وهناك برضو في سورة يوسف هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، لم رد الإهدي ما لك لا تأمن على يوسف. قال لهم أنا أمنكم زي ما أمنكم زي ما أمنتوا، لا ما ينفعش على بنيامين يعني. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ولذلك بقى يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام أهؤلاء الذين دول اللي امنوا بك انت؟ الله، يعني معناها انهم مستكبرين النية. ولذلك حتى لما الاسلام انتشر والفتح بتاع مكة فيه وقال اخره وبقت حكاية، وبعدين جه ابو بكر بقى خليفة بعدين، وبعدين جه بقى الجماعة ابو سفيان والتاني والتالت واقفين يطلبوا ايه؟ اذن ابي بكر عشان يدخلوا، فبقى يئذن للسابقين في الاسلام من امثال عمار واسلم، ودول واقفين. ابوه كان عايش دخل وقال له يا بابا بقى توقف اشراف الله وتكيب تدخل زعيط ومعيط. قال له يا ابي الاسلام رفع الخسيسه اولا، هذه واحده. ثانيا لازم تقول لهم كلكم ورم انفه ان يؤذن لفلان وانتم لم يؤذن لكم، فماذا يكون موقفكم يوم يدخلهم الله عليه وانتم في انتظار الدخول؟ ما عارفين تعملوا ايه في القيامة بقى؟ مش كل السابقين. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي. وما دام الحساب على ربي وهم عجلوا الإيمان يبقى أقول لهم ده دول هياخدوا حساب جامد أبو لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين، انتوا عايزين يعني اطرد دولي وقعدكم؟ طب ما هم طلبوا من النبي كده ولا تطرد الذين ايه؟ انت لما تطردهم تبقى خاسر. هم قالوا له بقى سمح دول وبعيدهم كده واحنا نجي لك. نعم. وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين. اللي يسمع انذار ويسمع بشرط ويجي لي على عيني وراسي. قالوا يظهر المسألة مفيش فايدة وياك يا نوح، لئن لم تنتهي عن هذه المقالة اللي انت بتدعيها دول اتقوا الله واطيعون وإلى آخره وتقرب الأرذلون وتعمل جمهور من صغار الناس ما تنفعش. لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المردومين. إن ما كنتش هتنتهي هتترجم. شوف التهديد بقى، تهديد لواحد رسول جاي يدعوهم الى الخير. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فكروا، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، مما يدل على انهم اقوياء قوي وجماعه لهم جاه ولهم بطش ولهم كده. نعم. قال ربي ان قومي كذبون. بس من الادب ما قالش بقى وهددوني بانهم يرجموني وبتاع، بس كذبون أدب. إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. بقى قال إن قومي كذبون مش هددوني بالرجم، بس تكذيب. ليه؟ لأنه هو يهم حكاية إنه تصدقوه، دي هي المسألة الأولانية خالص، عايزين يصدقوه. فافتح بيني وبينهم. احنا نعرف الفتح معناه ايه. الفتح في الشيء اما حسي واما معنوي. لما نيجي للباب ومعمول له قفل وكلون وبنقفله، افتح الباب يعني ازيل الاغلاق بتاعته وان كان مربوط ازيل الاشكال عشان افتحه كده، ده الفتح الحسي. ولذلك برضو ورد في القرآن في اخوة يوسف لما راحوا عشان يجيبوا الطعام من اخوهم وجيه، ولما فتحوا ايه متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه. فتحوا متاعهم يعني ايه؟ ده فتح حسه زال الرباط اللي كان مربوط عليه ومش عارف ايه. هذه فتح ايه؟ حس. وقد يكون الفتح فتحا معنويا برضو، نزيل الاغلاق والاشكال بس معنوي. بايه يعني؟ ام قال لك يجي الخير، يجي البركة. ازاي؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لفتحنا عليهم بركات ايه؟ ويجي في آية ثانية يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ايه؟ لا لسه بعد الفتح ده بمعنى الحكم بقى. يبقى احنا قلنا الفتح إزالة الأغلاق، قد يكون حسيا زي ولما فتحوا متاعه، وقد يكون معنويا بمعنى يفتح عليه بالخير، الخير المادي برضه ولا الخير العلمي؟ إما وإما على الأول. هناك بقى أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ هم كانوا يقولوا لهم ده التوراة فيها صفة مين؟ صفة النبي كذا وكذا. فاليهود اللي قالوا لهم يعني استحدثونهم بما فتح الله به عليكم من العلم ده والخير عشان يتخذوه حجة، يقولوا ما دام انتم مؤمنين بأن الكلام ده في التوراة ما امنتوش بيه ليه؟ فالمعذرة احنا خوفنا بقى ونتكلم الكلام ده علشان يمكن يبقى لهم الفتح ولا بتاع يبقوا يعني يرحموني. يبقى تحدثون بما فتح الله عليكم أي بما علمكم من علم لم يعلموه. او الخير زي ما قلنا ايه لفتحنا عليهم بركات من السماء إيه؟ وقد يكون الفتح بمعنى الحكم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق احكم بنا. وقد يكون الفتح بمعنى النصر اذا جاء نصر الله والفتح. يبقى اذا انا فتحنا لك ايه فتحا مبينا. يبقى له مع كم معنى؟ الفتح ازاله الاغلاق. ازاله الاغلاق يا حسي ده معناه. ونجني لانهم قالوا هتبقى المرجومين انما مش بني بس بقى يمكن يتعدى العذاب لغيري من اللي يؤمنوا ومن معي من الايه من المؤمنين. فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون. طبعا الفلك ده له قصه بقى هناك. ما هو اصل قصه سيدنا نوح جاء في الاعراف وجاء في هود اظن الاعراف وفي ايه هود ومعمول له صوره مخصوص صوره مين نوح زي ما قال صوره محمد. ليه؟ قال لك لان ما فيش واحد عالج المسائل 1000 سنة الا 50 عام. شوف بقى اللظى 1000 سنة الا 50 عام دي مساله تبقى ايه؟ قال يستحق انه يبقى له صوره ولا لا؟ يستحق انه يبقى له ايه؟ يبقى له صوره. ولذلك انت لما واحد يكرر لك في الكلام تقول هي صوره بقى ولا ايه؟ ما كل كلام في الاميين دي له رصيد من استعمال اللغه الاصيل. نعم. فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون. طبعا طبعا هنا جاب الفلك ولو بقى وقال اركبوا فيها ويصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه مش عارف ايه كلمه ايه ما دام ملأ من قومه سخروا منهم. كان حكايه السفينه دي والفلك دي لسه العالم ما كانش يعرف عنها حاجه خالص. واصنع الفلك ايه باعيننا زي ما قلنا امبارح. مش انا بامرك تصنع الفلك وحسيبك بقى انت لا انا هتابعك واشوف عشان لما تغلط اول غلطه اقول لك لا بلاش دي مش هسيبك تغلط وبعدين نبقى لا لا من الاول واصنع الفلك ايه وهناك برضه ولتصنعها على عيني يعني انا مش فايت الحكايه كده انا برضه. يبقى دي معناه ما هو بعض الناس يقول لك ان الله زاول سلطانه في ملكه مره واحده خلق الخلق وادالهم قوانينهم بس. نقول له لو خلق الخلق وادالهم قوانينهم كان العالم يبقى ميكانيكي. انما احنا بنشوف العالم مش ميكانيكا بتنخرق بالمعجزات. تبقى ميكانيكا دي ازاي بقى ديات؟ يبقى لازم في قيوميه. في ايه؟ قيوميه. ولذلك بيقول العبيد ايه؟ ناموا ملء جفونكم لان ربكم ما بينامش. انت عايز ايه اكتر من كده؟ ده انت لما بتجيب غفير يقعدوا على البيت بتنام وتشفر وتشفر. فبيقول لكم ناموا انتم عشان ايه؟ لا تاخذه سنه ولا ايه نوم. طب لا تاخذه سنه ولا نوم يبقى معناها انه له قيوميه ولا مش له قيوميه؟ قيوميه يعمل ايه؟ ينقض العزائم ويمسك القوانين ويقول للنار كوني بردا وسلاما ويقول للميه بتعب جبل ويقول للحجر يبقى ميه مساله. يبقى لو كانت ميكانيكا كانت تتخلف. ده احنا نقول على الحاجه ده حاجه اوتوماتيكي يعني ايه؟ ما بيدخلش فيها هوا المكنه بتعملها كده اوتوماتيكي. نقول لا لا على ميكانيكا كان ما تتخلفش المسائل انما احنا بنشوفها بتتخلف ولا ما بتتخلفش. تتخلف. والفلك المشحون كلمه المشحون دلت على ان الفلك قد يطلق ويراد به واحد لانه عمل سفينه واحده. وكلمه مشحون يدل على انه برضه كان معاها عدد كبير ما دام السفينه مشحونه يعني معناها ما كانتش تتسع الا الايه الا العدد. طيب هي فيها فضه تاني مدام مشحونه؟ لا يقول لك لا ده السياره مشحونه يعني ما تستشعرش لحد تاني. ايوه طيب. ويبقى اللي فيها اكنها معموله بحساب على قد مين؟ على قد الثمانين راجل والثمانين امراه من كل زوجين وشويه الحيوانات اللي حيوا مش عارف ايه. يبقى معموله بحساب ولا لا؟ ما فيش واحد يعملها بالحساب ده علشان يقول اللي بآمن بيك هم اللي اشحنوها ولا تتسعش لغيرهم. ما التسعش في الفلك المشحون. يبقى الفلك يطلق ويراد به الوحدة. في آية تانية حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. يبقى لجماعة مش كده؟ يبقى إيه؟ جماعة. يبقى لفظ مفرد يطلق على المفرد على الواحد. ثم أغرقنا بعد الباقين. بعد هم قال لك إيه بعد إيه؟ قال حكى قال لهم هنكبوا وبعدين بقى وفتحنا أبواب السماء بماء إيه؟ وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يبقى الغرض دي إمتى؟ بعدين بعد ما دار ركب ومصر. ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية. يعني أمر عجيب يجب أن يلتفت إليه، وكان يجب إن إن الواحد ما يغيبش عن باله هذه العملية. طب ما دام الباقي غرق هيبقى مين اللي يعتبر؟ قال لك يعتبر من بقي ليعاند الرسول اللي يبعث في امر من امر الله عشان يقول له شوف الايه ايه اهو اللي كذب كان نتيجته هذا. ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين. وبرضه هيقول وان ربك لهو العزيز الرحيم برضه. وبعدين ينتقل لقصة تانية. يبقى استثناء خدت الحجم حجم بسيط، وإلا هي إيه طويلة ولها أشياء دي. كذبت عاد المرسلين برضو لأن تكذيب الرسل بتاعهم يعتبر تكذيبا لكل الرسل في القضايا المتفق عليها من العقائد والأخلاق اللي بيبقى يتغير المسائل اللي تناسب البيئات والاجتماع. لا. كذبت عاد. وعاد أكنها قبيلة، قبائل كانت تنسب دائما للأب بتاعها اللي له شهرة وله نباهة. فعاد كان أبو الإيه القبيلة. وقد يطلق عليهم بنو فلان، بنو إيه، بنو أو آل فلان. كذبت عاد المرسلين. وبعدين هيجيب لي القصة إمتى؟ إذ قال لهم أخوهم هود قال لهم ايه بقى الا تتقون. كان اللي بيستفهم بالنفس بينكر ان لا يكون، وما دام بينكر ان لا يكون زي ما قلنا يبقى طالب ان يكون. يبقى الا تتقون معناها ايه؟ تساوي اتقوا. وجات ازاي؟ هي برضو اني لكم رسول فاتقوا الله وايه واطيعوه. وبرضه وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على راي اي من يبقى الايات كلها متفقه ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين. وبعدين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوه وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. والخصوصيه الثانيه بقى هتيجي بعد كده. سيدنا موسى ما حصلتش عنده الحكايه دي، وسيدنا ابراهيم ما قالوش ان اجري الا على الله، لكن اللي هيجي بعد كده نوح اللي بعده كله هيقول ان اجري، ورسولنا يقول ايه لك ايه ولا ليه. قام قال لك امسك مثلا سيدنا موسى ازاي يقول الفرعون هو جاي دي انا مش عايز اجره منك، ده الرد جاهز. قال ده ولم نربك فينا وليدا يبقى مش إلا ربنا لك وليد هتاخد منا أجر، يبقى الرد فيها واضح. هذه واحدة ما يقولهاش. طب وسيدنا إبراهيم؟ أم قال لك لأنه أول ما دعا عمه اللي قال عليه أبوه آزر، هيقول لأبوه عمه بقى هذا الأجرة؟ يبقى الاثنين دول ما جاتش فيهم حكاية الأجر أبدا، والباقي جات الإيه؟ جه الأجر. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. مرة أقول إن أجراء على الله يعني ولا رب بيجيب رب العالمين، لأن الرب دي في بذل العطايات كلها على الخلق. نعم. يجي الحاجات الخصوصية بقى بتاعتكم بقى. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. دي خصوصية بقى. وإلى عاد أخاهم إيه هودا بيقول لهم إيه أتبنون بكل ريع، دي خصوصية بقى. أتبنون بكل ريع، الريع هو المكان المرتفع، ولذلك كان يقول له كم ريع بنائك، يعني ارتفاعه كم متر، يعني ارتفاعه. وكان الارتفاع ده يسمر البقعة، لأن لما تكون البقعة مثلا 20 متر مش ما تحسبهاش انت 20 متر بقى، ما انت هتبني لك كده. قال له ده مش بس 20 متر، ده من هنا للسماء مش كده. أتبنون ولذلك جه تكسير الفائدة حتى في عرف الناس يقول لك الريع بتاعها قد ايه مش كده يقولوا. أتبنون بكل ريع آية. كلمة آية وبعد بناء يعني ابن قصور آية في الإبداع وآية في الفن. وده العبث ده بتعملوه ايه؟ وانتوا عايزين وانتوا فاهمين انكم هتقلدوا؟ أتبنون بكل ريع آية؟ ما دام جاب بناء وجاب آية يبقى آية في ايه؟ في التشييد، في الزخرفة، في الفخامة، في الاتساع، في الرفعة، في العلو. قال لك ده عبث، ما يفكوش انكم انتوا حاجة كده تأويكم كده وخلاص ومش عارف ايه. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وانتوا مخلدين. الحكاية دي ربنا شرحها في سورة الفجر. احنا لا نعرف من الحاجات دي الا فرعون وقومه لاننا مصريين وبنشوف الاهرام اللي مبنية كمقابر. لما واحد يقف كده وبعدين يشوف الاهرام الهرم الاكبر ضرب على انه مقبرة، تبقى ايه الحكاية دي؟ ايه يعني ايه الشغلانة دي؟ ومقبرة تظل الى عصور الحضارة والتكنولوجيا والمش عارف الايه، يجوا ناس عشان يشوفوا العجب اللي فيه. ده لسه ما توصلوش ازاي الحجارة بلا مولة. اخيرا ابتدوا الى انه بتفريغ الهواء، بتفريغ الهواء. لان معنى المولة ايه؟ المولة تيجي حاجة لينة كده عشان تفرغ الهواء اللي بين الحجارة وبعضها. السمغ بيلزق ليه؟ حاجة بتلزقها بسمغ كده بيلزق ليه وتشد فيه؟ ها؟ فرغ الهواء، قعد تدلك فيه كده لحد ما دخل المسمى ولا عادش فيه ايه؟ ولا عادش فيه هواء. وليه هتبعد كده؟ هات كوباية مية وخلاها من بره عليها شوية مية كده وحطها على الإزاز. لما تتبخر الايه؟ المية. تحت أعراض يبقى شوية مية من الدية كده. تقوم تتبخر. يبقى ما بتيجي تشيلها اعمل صابونه. الصابونه ما فيهاش لزاق ولا سماق، حطها كده لانها بتبقى منديه، وبعدين بعد ما منديه يروح الهواء منها كله، وبعدين تيجي تشيلها بقى كده تجاهز. او الاهرام مبنيه بشكل عصور التكنولوجيا. والى لقاء اخر.